إذاعة جمهورية مصر العربية تقدم كتاب عربي علم العالم. رحلة مع مشاعل الحضارة العربية التي أضاءت جنبات العالم. يكتبها فوزي خضر. يرويها أمين بسيوني. يصورها محمود مرسي، نادية رشاد، مدحت مرسي، بشرى القصبي، عبد المنعم سعد، عادل الطبقي. المخرج المنفذ مجدي سليمان. إخراج مدحت زكي. لكنك مسؤول عن زوجة يا وزان، ومسؤول عن الوليد الذي ستضعه لك قريبا. يا أمي، أنا تعبت من بيمارستان المجانين هذا، ولم أعد أتحمل العمل فيه. رحم الله أباك لو كان حيا لكان نصحك الآن بما يجب عمله. أنا أعرف ما يجب علي عمله يا أمي، بل لقد بدأت تنفيذه بالفعل. ما هو يا بني؟ كان معنا في القافلة تاجر من جنوة ببلاد الفرنجة، وعاد معنا إلى فاس. وماذا قال؟ لحسن الحظ وجدته مريضا، وفي نفس الوقت كان مطلوبا منه عباءات مغربية عليه أن يشتريها من مدينة تفزة ويبعث بها إلى بلاد الفرنجة، فكلفني بالسفر لشرائها، وأعطاني ثمنا لها 1800 دينار. فإن نجحت في شرائها بثمن أقل فالفرق لي، وأعطاني 200 دينار أجرا لي. على بركة الله يا وزان. لكن يا أمي، أريد أن تعطيني كل ما ادخرته من مال أنت وزوجتي فاطمة. لماذا يا وزان يا بني؟ اسمعي، معكما 100 دينار ومعي 100 دينار مثلها، هي أجري. سوف أشتري بالدنانير 400 سيف، فأهل تفزة في حرب مع الفرنجة من البرتغال، ولذلك هم يحتاجون للسلاح، وسوف أقايضهم فأعطيهم السيوف وأخذ منهم العباءات، وبذلك أعود فأعطيكما 200 دينار، فأكون قد كسبت 1600 دينار. سبحان الله، صار الحسن الوزان من كبار التجار، وعماله يجوبون البلاد محملين بالطمور والأصباغ والحناء والزيوت والأقمشة، وهو في مكانه بفاس لا يغادرها إلا لتجارة كبرى بين المغرب والفرنجة. كان الله في عونك يا بني، فمنذ أن توفيت زوجتك وهي تضع وليدتها وأنت لا تأكل ولا تشرب. رحمها الله. هل علمت ما فعله صديقك وزوج أختك هارون؟ ماذا فعل يا أمي؟ انضم إلى الثائرين الخارجين على سلطان فاس. ماذا؟ من؟ افتح. ماذا؟ أيها الحارس، لقد أمرنا السلطان بنفيك عن المغرب لمدة 2 عامين. لكني لم أفعل ما أعاقب عليه. لكن زوج أختك فعل ما يستحق قتله وعقاب كل من له صلة به، فهيا عليك أن تخرج الآن حالا من البلاد. كيف أغادر البلاد حالا أيها الحارس وأنا رجل صاحب أموال وتجارة، سوف أرحل عن البلاد كما أمر مولانا السلطان، ولكني سأخذ أموالي ورجالي وحراسي والإبل التي تحمل ما أملكه من سلع تجارية، وبعد ذلك سوف أرحل إلى تنبكتو، فأبلغ مولانا السلطان بهذا أرجوك. وكم يستغرق ذلك؟ أخبره أني لن أزيد عن 3 أيام. بدينا. نعم يا أبي. هل عدت إلى الجلوس في بستان الضار؟ وهل هناك مانع؟ بالطبع. وما هو؟ سيراك الرائح والغادي من خلال الصور، أم تراك تسعدين بنظر الخلق إليك؟ المهم أني لا أنظر لهم. أنا لا أفهم ما الذي يجعلك تفضلين الجلوس هنا، لكي يراك شباب روما؟ ليتني أعجب أحدهم فيتزوجني ويأخذني لداره حتى يخلو لك جو الدار. ماذا تقولين يا فتاة؟ يا أبي لقد سئمت منذ أن توفيت والدتي وأنت تأتي بالنساء كل ليلة إلى الدار. أنا أتحاشى الكلام في هذا الأمر وأكتفي بالصمت والبكاء، فدعني في حالي أمضغ أحزاني في صمت. لا لا لا بد من التصرف معك بما يليق بك يا مدلينة. ماذا؟ هل ستضربني يا أبي؟ بل سوف أؤدبك. لعلك سوف تحبسني في الدار. بل سأحبسك في مكان آخر. في مكان آخر؟ نعم، سوف أمضي بك إلى الدير. لا يا أبي لا، أقسم لا. أن أذهب بك إلى البابا في الغد، بل الآن. قومي. لا يا أبي. قومي معي. لا. سيدي الحسن الوزان، ماذا هناك يا رجل؟ قد اجتزنا جزءا كبيرا لممر الغربان في جبال أطلس في مسيرنا إلى مدينة أرزازات، وقد دخل الليل ورجال قافلتك يحتاجون إلى بعض الراحة. حسن لا بأس. قفوا يا قوم، قفوا قفوا، سوف نستريح ها هنا لقضاء الليل. اسمع. نعم يا سيدي. أترى تلك المغارة التي في الجبل؟ نعم يا سيدي. ضع لي فيها أغطية وقربة لبن وقربة ماء وبعض التمر، وضع لي فيها قنديلا، فسوف أقضي ليلتي فيها أكتب بعض المعلومات عن البلاد التي مررنا عليها حتى الآن. هبت في الليل رياح باردة تحولت إلى عاصفة ثلجية، فسد الوزان فتحة المغارة بالحجارة، وظلت الريح تهب طوال يومين حتى تراكم الثلج وسد باب المغارة ونفد وقود القنديل، ودب الخوف في قلب الحسن الوزان خوفا على قافلته ورجاله وماله الذي يحرسه حراس القافلة في صناديق مغلقة. وفي اليوم الثالث جاء رعاة يزيلون الثلوج عن باب المغارة حتى يحتموا بها من البرد والثلج، وحين هدأت العاصفة خرج الحسن الوزان من المغارة مع الرعاة، فوجد خيام معسكره على بعد نصف ميل وقد تناثرت، ودفن رجال القافلة تحت الثلوج ومعهم بضائعه وزاده وأمواله التي تبلغ 120,000 دينار من الذهب. غدا نلتقي. كتاب عربي علم العالم، فوزي خضر، أمين بسيوني، مدحت زكي.